وخاضته الناس والأنعام. واضح؟ وخاضته الناس والأنعام. وكما روى مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان أنه خطبهم فقال في خطبته إخوان الكرام أما بعد، إن الدنيا فإن الدنيا قد آذنت إن الدنيا قد آسنت بصرم، يعني بصرم، إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حزاء. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت إخواني وولت حزاء. واضح؟ أي مسرعة الانقطاع، أي مسرعة الانقطاع. ولت حزاء أي مسرعة الانقطاع، أي مسرعة. ولم يبقى واضح، ولم يبقى منها إلا كصبابة الإناء، إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها. واضح؟ واضح. صاحبها وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. واضح إخواني؟ حديث رواه مسلم رحمه الله ورضي الله عنه. واضح؟ واضح إخواني؟ فهنا الموضوع تحتاج وقفة. وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم لمن صبر على بلاء الدنيا في سبيل رفعة الدين، ومن ذلك أنه تعطى بشارة لأهل الفقر والصبر، وبين ما لهم من مكانة عنده سبحانه وتعالى، وما ينتظرهم في تيسير في موقف الحساب والمجازاة لهم لصبرهم بالسبق بدخول الجنة. يعني واضح؟ وفي هذا الحديث بيخبر التابعي خالد بن عمير العدوي أن الصحابي عتبة ابن غزوان رضي الله عنه خطبهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ووصفه بصفات الكمال، ثم قال أما بعد فإن أتى بها اقتداء بي صلى الله عليه وسلم كما معلوم إخواني، فقد كان يأتي بها في خطبه ليفصل بين مقدمة الخطبة وموضوعها. وضع إخواني الكرام، فإن الدنيا قد آذنت، يعني إيه إخواني؟ إن الدنيا قد آذنت يعني أعلمت وأشعرت بصرم أي بانقطاع. وضع إخواني، بصرم أي بانقطاع، أن الدنيا آذنت بصرم كما قال عتبة، إن الدنيا آذنت بصرم أي بذهاب وانقطاع بتقلباتها على أهلها، وولت حزاء أي أدبرت وذهبت مسرعة الانقطاع، ولم يبق منها إلا صبابة وهي البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء يتصابها صاحبها فيحاول أن يشربها، وإنكم منتقلون من هذه الدار الفانية إذ هي دار ارتحال وانتقال إلى دار لا زوال لها، إلى دار لا زوال لها، ولا ارتحال عنها ولا ارتحال عنها وهي دار الآخرة، فانتقلوا من الدنيا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم، وذلك بكسب صالح الأعمال وادخار الحسنات عند الله عز وجل. فإنه قد يعني ذكر لنا فإنه قد ذكر لنا يعني يشير بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر يلقى من شفة جهنم، أي من طرفها، فيهوي أي يظل ينزل ويسقط فيها قدر 70 عاما ولا يصل إلى آخر ما بداخلها وعمقها. وهكذا نقطة مهمة جدا جدا أيها الإخوة الكرام. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا، فما بقي منها إلا قليل من قليل. ومثل يا إخواني الكرام ما بقي منها كالثغب، يعني واضح إخواني؟ واضح؟ كالثغب شرب صفوه وباقي قدره، يعني شرب. شوف عبد الله بن سعود كلام يحتاج إلى وقفة يا إخواني الكرام، يعني واضح. يقول يا إخواني ومثل ما بقي منها كالثغب، واضح؟ كالثغب، واضح إخواني؟ والإخواني يقول إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليل، إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليل وما بقي منها إلا القليل من القليل، ومثل ما بقي منها كالثغب، يعني واضح إخواني؟ أو كالثغب، واضح؟ يعني الغدير، يعني واضح إخواني؟ يعني إيه الغدير؟ يعني الغدير، يعني الغدير شرب صفوه وبقي كدره، واضح؟ واضح؟ يعني واضح؟ رواه البخاري، واضح إخواني؟ ونقطة مهمة جدا، يعني واضح؟ نصائح غالية إخواني الكرام. يبقى المثال 21 مثل الدنيا كالحوض، مثل الدنيا إخواني كالإيه؟ كالحوض، حوض كبير مليء ماء وجعل موردا للأنام والأنعام، فجعل الحوض يا إخواني الكرام جعل الحوض أيها الإخوة الكرام ينقص على كثرة الوارد، حتى لم يبق منها إلا وشل ماء قليل، كدر في أسفله قد بالت فيه الدواب وخاضته الناس والأنعام، كما روى مسلم في صحيح عن عتبة ابن غزوان أنه خطوان فقال في خطوة إن الدنيا قد آذنت بإيه؟ بصرم وولت حزاء، يعني إخواني الكرام مسرعة الانقطاع، ولا ينقلن إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وقال عبد الله بن مسعود في هذه الأثر رواه البخاري أن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا، فما بقي منها إلا قليل من القليل، ومثل ما بقى منها كالثغب الغدير شرب صفوه وبقي كدره،